أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 84 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. نزلنا في الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله عن أحكام صلاة الجماعة، وكنا وصلنا لكلام الشيخ رحمه الله تعالى عن بعض الأحكام التي تتعلق بالاقتداء. سبق وبينا قبل ذلك أن صلاة الجماعة يقصد بها ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، فلو ربط المأموم صلاته بصلاة الإمام حصلت له فضيلة الجماعة، حصلت له فضيلة الجماعة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، يعني أفضل من صلاة الفذ 27 صلاة. فسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك بعض المسائل التي تتعلق بالاقتداء. فقال الشيخ رحمه الله: ويجوز لمنفرد أن ينوي اقتداء بإمام أثناء صلاته وإن اختلفت ركعتهما، لكن يكره ذلك له دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه، فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. فإن اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام، ثم إن فرغ أولا كمسبوق، وإلا فانتظاره أفضل. قال الشيخ رحمه الله: ويجوز لمنفرد. الكلام الآن عن شخص منفرد يصلي منفردا ولا يصلي مع الجماعة. هذا الشخص المنفرد يجوز له أن ينوي الاقتداء بإمام في أثناء الصلاة. زيد يصلي منفردا فرأى جماعة تصلي فأراد أن يقتدي بالإمام في أثناء صلاته، هل يجوز له ذلك؟ الشيخ بيقول: نعم يجوز له ذلك، يجوز أن يربط صلاته بصلاة هذا الإمام حتى وإن اختلفت ركعتهما، يعني الركعات التي فيها الإمام والركعات التي فيها هذا المنفرد ركعات مختلفة، كأن كان مثلا الإمام في الركعة الأولى وكان المأموم في هذا المنفرد هذا في الركعة الثانية، لكن مع الكراهة، يعني لا يحصل له فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام. قال الشيخ رحمه الله: لكن يكره ذلك، يعني يكره له أن ينوي الاقتداء في أثناء صلاة الإمام. هذا فيما إذا كان يصلي منفردا وأراد أن يربط صلاته بصلاة إمام في أثناء الصلاة. طيب لو كان مأموما، قال: دون مأموم خرج من الجماعة لنحو حدث إمامه، فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. الصورة الثانية: شخص يصلي مأموما خلف إمام، فأحدث هذا الإمام وخرج من الصلاة، فأراد هذا المأموم أن يقتدي بإمام آخر من أجل أن يكمل معه الصلاة في جماعة، هل يجوز له ذلك؟ نقول: يجوز له ذلك بلا كراهة، يجوز له ذلك بلا كراهة. إذن فرقنا الآن بين المنفرد الذي أراد أن يقتدي بإمام في أثناء الصلاة، فقلنا هذا جائز مع الكراهة، وبين مأموم كان يصلي أصلا في جماعة فأحدث إمامه مثلا، فأراد أن يربط هذا المأموم صلاته بصلاة إمام آخر، فهذا جائز بلا كراهة، يعني لا تفوته بذلك فضيلة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فلا يكره له الدخول في جماعة أخرى. قال: فإذا اقتدى في الأثناء لزمه موافقة الإمام. لو اقتدى هذا المأموم بهذا الإمام، فعندنا الآن حالتان: إما أن تكون صلاته موافقة لصلاة الإمام فهذا سيسلم مع إمامه، وإما أن يكون هذا المأموم سابقا لهذا الإمام، وإما أن يكون هذا الإمام سابقا لهذا المأموم. فعندنا الآن صور ثلاثة. الصورة الأولى لو كان هذا المأموم موافقا لصلاة هذا الإمام فهنا لا خلاص لا إشكال في ذلك، فإذا سلم هذا الإمام سيسلم معه المأموم. الصورة الثانية أن يفرغ المأموم من صلاته أولا، أن يفرغ المأموم من صلاته أولا، كأن كان هذا المأموم مثلا في الركعة الثانية وهذا الإمام كان في الركعة الأولى، فاقتدى هذا المأموم بهذا الإمام. إيه اللي هيحصل هنا؟ سنجد أن المأموم سيفرغ من صلاته أولا، ففي هذه الحالة الأفضل لهذا المأموم أن ينتظر الإمام حتى يسلم معه، لأن الآن هو سابق لهذا الإمام بركعة، فإما أن يتشهد ويسلم، وإما أن ينتظر الإمام في تشهده، فإذا سلم الإمام سلم معه، فهذا هو الأفضل، أفضل من المفارقة لبقاء صورة الجماعة. وقد نهانا الشرع بالعموم عن الخروج من العبادة. الحالة الثالثة أن يكون الإمام هو الذي سابق للمأموم، فإن صلاة المأموم ستكون كصلاة المسبوق، بمعنى أنه إذا سلم الإمام قام هذا المأموم واستدرك ما فاته من الركعات. فهذه صور ثلاثة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وتجوز المفارقة بلا عذر مع الكراهة فتفوت فضيلة الجماعة. قال: وتجوز المفارقة، يعني يجوز للمأموم أن يفارق الإمام، والمقصود بالمفارقة هنا يعني المفارقة بقلبه، ينوي بقلبه أنه يقطع ربط صلاته بصلاة الإمام. هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز له ذلك، لكن مع الكراهة إذا لم يكن معذورا. والأصل في ذلك هو حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما كان يصلي بالناس ويطول بهم. معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا فرغ من الصلاة ذهب، أو نقول عاد، فصلى بقومه، فصلى في ذات ليلة العشاء بسورة البقرة، وكان ممن يصلي خلف معاذ رضي الله تعالى عنه رجل كان يظل يومه كله في العمل والكسب ونحو ذلك، فلما وجد معاذا يطول في صلاته فارقه وصلى لنفسه ورجع إلى بيته بعدما فرغ الناس من الصلاة خلف معاذ رضي الله تعالى عنه. أخبروه بما وقع من هذا الرجل، أنه جاء في أثناء الصلاة وأتم صلاته لنفسه ورجع إلى بيته، فلما سمع ذلك معاذ قال: إنه لمنافق. قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: إنه لمنافق. فبلغ ذلك هذا الرجل معاذ يقول عنك إنك منافق، فجاء هذا الرجل شاكيا معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله معاذ، وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم لمنفرين، من أم بالناس فليخفف. وقال له: أين أنت من سبح؟ أين أنت من الشمس وضحاها؟ كأنه أراد عليه الصلاة والسلام أن يرشد معاذا رضي الله تعالى عنه إلى ما كان ينبغي، إلى ما كان ينبغي فعله. كان ينبغي عليك يا معاذ أن تخفف في صلاتك فتقرأ بمثل هذه الصور ولا تطول على الناس. فالحاصل الآن أن هذا الرجل فارق معاذا في أثناء الصلاة، لكن كانت هذه المفارقة لعذر. طب لو كانت المفارقة مفارقة القلبية هذه بغير عذر، فهذا مكروه، فهذا مكروه. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: يجوز للمأموم أن ينوي المفارقة بقلبه لكن مع الكراهة إن لم يكن معذورا. ومحل جواز المفارقة في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين، يعني لو كان يصلي صلاة الجمعة وأراد أن يفارق الإمام، نقول يجوز له أن يفارق الإمام في الركعة الثانية لا في الركعة الأولى، لأنه لابد أن يصلي الركعة الأولى مع الإمام من أجل أن يدرك هذه الجمعة إذا كان من هؤلاء الأربعين الذين تنعقد بهم الجمعة. هذا سيأتي معنا إن شاء الله بالنسبة لاشتراط العدد لصحة صلاة الجمعة. قال الشيخ رحمه الله: والمفارقة بعذر، يعني المفارقة القلبية التي لا تفوت فضيلة الجماعة، قال: كمرخص ترك جماعة، يعني إذا كان هذا العذر يرخص للشخص أن يترك الجماعة، زي المرض، زي مثلا مدافعة الحدث، زي الخوف من ظالم على نفس أو مال أو غير ذلك. فلو أنه ترك الجماعة من أجل عذر من هذه الأعذار فلا كراهة في هذه المفارقة. قال الشيخ رحمه الله: قال: والمفارقة بعذر كمرخص ترك جماعة وتركه سنة مقصودة، يعني أيضا مما يرخص في ترك الجماعة أن يترك الإمام سنة من السنن المقصودة. طب إيه هي السنن المقصودة؟ ضبط السنن المقصودة هي ما جبرت بسجود السهو، زي مثلا التشهد الأول، لو أن المصلي ترك التشهد الأول صلاته صحيحة، لكن يجبر هذا الترك بسجود السهو. أو سنة قوي الخلاف في وجوبها، خلاف قوي بين العلماء هل هي واجبة ولا مسنونة، أو وردت الأدلة بعظم فضلها، أيضا بنقول هذه تعتبر من السنن المقصودة. فلو أن الإمام ترك شيئا من ذلك وفارقه المأموم فلا تكره المفارقة. قال الشيخ: كتشهد أول وقنوت. التشهد الأول والقنوت هذا يجبر بالسهو فهي سنة مقصودة. قال: وسورة. قال الشيخ رحمه الله: وتطويله، كان يطول، يعني وكتطويل الإمام. والحال أن بالمأموم ضعفا أو شغلا، أيضا في هذه الحالة لو فارق المأموم إمامه لا كراهة في هذه المفارقة، وبالتالي لا تفوته فضيلة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله: وقد تجب المفارقة، يعني قد يجب على المأموم أن يفارق إمامه بالنية القلبية علشان يزيل القدوة التي بينه وبين هذا الإمام. طيب كيف، متى تجب المفارقة؟ محل وجوب نية المفارقة إذا بقي الإمام على صورة المصلين. أما لو ترك الإمام الصلاة وانصرف، أو جلس على غير هيئة المصلين، أو أنه مات، فلا يحتاج المأموم في مثل ذلك إلى نية المفارقة. لكن الكلام الآن فيما لو ظل الإمام على هيئة المصلين، فهنا نقول يجب على المأموم أن يفارق إمامه في تلك الصور. من هذه الصور قال الشيخ: كأن عرض مبطل لصلاة إمامه، يعني بطلت صلاة الإمام زي الحدث، أو تنحنح وظهر منه حرفان، أو ضحك، أو تكلم بكلام مبطل. فهنا نقول يجب على المأموم أن يفارق الإمام. يبقى الحاصل الآن إحنا عندنا المفارقة تعتريها أحكام، قد تكون جائزة، قد تكون مكروهة، وقد تكون واجبة، وقد تكون أيضا محرمة، كأن كان في صلاة الجمعة على الصورة التي سبق وبيناها في أثناء الشرح. قال الشيخ رحمه الله: وقد تجب المفارقة كأن عرض مبطل لصلاة إمامه، وقد علمه، يعني وقد علم المأموم هذا المبطل، قال: فيلزمه نيتها، يعني يلزمه أن ينوي المفارقة بقلبه، قال: فورا وإلا بطلت، يعني يلزم أن يفارق الإمام بقلبه فورا وإلا بطلت هذه الصلاة، يعني بطلت صلاته في هذه الصورة بالاتفاق كما في المجموع. قال الشيخ رحمه الله: وتدرك جماعة في غير جمعة، أي فضيلتها للمصلي، ما لم يسلم، أي فضيلتها للمصلي ما لم يسلم. متى تدرك صلاة الجماعة أو بأي شيء تدرك الجماعة؟ تدرك الجماعة ما لم يسلم الإمام. يعني لو أنه أدرك الإمام في الركعة الأولى، في الركعة الثانية، في الركعة الثالثة، الركعة الأخيرة، أدركه في التشهد، إذا أدرك إمامه في أي جزء من أجزاء الصلاة فيكون مدركا لأصل ثواب صلاة الجماعة، وهو الثواب الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. فعندنا الآن صور القدوة، عندنا من صور القدوة إدراك فضيلة الجماعة، إدراك الجمعة، إدراك فضيلة التحرم، إدراك الركعة. كل هذه الأقسام الأربعة الشيخ رحمه الله سيبدأ بالكلام عنها تباعا. بدأ بالكلام عن إدراك الجماعة، فقلنا إدراك الجماعة يكون بإدراك جزء من الصلاة مع الإمام. ما لم يسلم الإمام، هل المقصود بذلك يعني إذا شرع في التسليم، ولا المقصود بذلك بانتهائه من التسليم؟ عند الشيخ الرملي رحمه الله يقول: تفوت فضيلة الجماعة إذا شرع الإمام في التسليم. الآن هو داخل المسجد ولسه هيكبر، لم يكبر، فوجد الإمام بدأ وشرع في التسليم، يبقى خلاص فاتته فضيلة الجماعة، فاتته فضيلة الجماعة. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله، عند الشيخ ابن حجر يقول: إذا شرع في التسليم ونطق بحرف الميم فاتته فضيلة الجماعة. ولهذا على قول الشيخ ابن حجر، لو دخل المصلي المسجد وكبر تكبيرة الإحرام ولم ينطق الإمام بحرف الميم في قوله السلام عليكم، يبقى هنا أدرك فضيلة الجماعة، لأنه أدرك جزءا من الصلاة قبل أن يقول الإمام السلام عليكم وينطق بحرف الميم. عند الشيخ رملي كما قلنا، بمجرد شروع الإمام في التسليم فاتته بذلك فضيلة الجماعة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا هذا الحكم، قال: وتدرك جماعة في غير جمعة. أما بالنسبة للجمعة فسيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه. قال: ما لم يسلم إمام، يعني تدرك مدة عدم سلام الإمام، وهذا هو الصحيح. هناك وجه آخر أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لكن الصحيح أنه ما لم يسلم الإمام. طب إيه معنى ذلك؟ قال: أي لم ينطق بميم عليكم في التسليمة الأولى، وهذا الذي جرى عليه الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وإن لم يقعد معه بأن سلم عقب تحرمه لإدراكه ركنا معه، يعني حتى وإن لم يجلس فقط كبر الإحرام قبل أن ينطق بحرف الميم من التسليمة الأولى، يكون مدركا بذلك لأصل ثواب الجماعة، حتى وإن لم يجلس مع الإمام في تشهده. لماذا؟ قال: لإدراكه ركنا معه، لأن المأموم قد أدرك ركنا مع الإمام. إيه الركن الذي أدركه؟ اللي هو تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام. قال الشيخ رحمه الله: فيحصل له جميع ثوابها وفضلها، لكنه دون فضل من أدركها كلها. هو الآن حصل له أصل الثواب، لكن ليس ثوابه كمن صلى جماعة مع الإمام من أول الصلاة. فهنا من حيث العدد، من حيث الثواب الوارد، أصاب أصل السنة، لكن كيفا؟ لا، الأمر مختلف، حيث الكيف الأمر مختلف. قال: ومن أدرك جزءا من أولها ثم فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له فضل الجماعة. من أدرك جزءا من أول من أولها، من أدرك جزءا من أولها، فهذا سبق ونبه عليه الشيخ رحمه الله أن مثل هذا يحصل له فضيلة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. أما الجمعة فلا تدرك إلا بركعة. فعلى ذلك لو أدرك الإمام بعد ركوع الثانية صحت قدوته وحصلت له فضيلة الجماعة، لكن فاتته بذلك الجمعة، فلابد أن يصليها ظهرا، لأن أقل ما يدرك به صلاة الجمعة أن يدرك ركعة مع الإمام. فإذا لم يدرك ركعة مع الإمام فاتته بذلك صلاة الجمعة وحصلت له فضيلة الجماعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويسن لجمع حضروا والإمام قد فرغ من الركوع الأخير أن يصبروا إلى أن يسلم، ثم يحرموا ما لم يضق الوقت. وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجى جماعة يدرك معهم الكل، لكن قال شيخنا: إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار، سواء في ذلك الرجاء واليقين. الآن دخل جماعة من الناس من أجل أن يصلوا في جماعة مع الإمام، فوجدوا أن الإمام قد فرغ من الركوع الأخير، يعني صلى الركعة الأولى وصلى أيضا الركعة الثانية وفرغ من ركوع الركعة الأخيرة مثلا في نحو صلاة الصبح. هل الأفضل أن يكبروا ويلتحقوا بالجماعة مع الإمام، ولا الأفضل هم ينتظروا حتى إذا فرغ الإمام من الجماعة شرعوا هم في جماعة جديدة؟ هذه صورة المسألة. الأفضل إن هم ينتظروا الإمام طالما أنه خلاص فرغ من ركوعه الأخير، فالأفضل إن هم ينتظروا الإمام، فإذا سلم الإمام من صلاته شرعوا هم في صلاة أخرى، في صلاة جديدة في جماعة، من أجل أن يدرك الكل صلاة الجماعة من أولها، من أجل أن يدرك الكل صلاة الجماعة في أولها. فالآن عندنا أصل الذي أصلناه منذ قليل، إن الإنسان إذا صلى في جماعة مع الإمام من أول الصلاة إلى آخر الصلاة هذا الأفضل، هذا الأفضل، أفضل من أن يأتي شخص ويصلي مع الإمام في أثناء الصلاة، ده هيدرك أصل الثواب نعم، لكن هذا الذي صلى مع الإمام من أول الصلاة أعظم أجرا. لذلك بنقول هؤلاء جماعة حضروا فاتهم جزء من الصلاة وأدركوا الإمام بعدما فرغ من ركوعه الأخير، نقول خلاص الأفضل لكم أن تنتظروا حتى تدركوا الجماعة من أولها. ما لم يضيق الوقت، إلا لو كان الوقت ضيقا، بحيث أنهم لو انتظروا من أجل أن يصلوا في جماعة بعد فراغ الإمام فلما وسعهم الوقت، كأن وقع مثلا جزء من الصلاة خارج الوقت، يبقى هنا يصلوا مع الإمام ويحوزوا أصل الثواب. يبقى إذا محل سنية ذلك إذا لم يضيق الوقت، فإن ضاق الوقت بصبرهم خرج جميع الصلاة أو بعض الصلاة عن الوقت فلا يسن لهم الصبر، بل يحرم عليهم حينئذ. قال: وكذا لمن سبق ببعض الصلاة، يسن لمن سبق ببعض الصلاة بأن أدرك جماعة لا من أولها ورجى جماعة أخرى أن يصبر إلى أن يسلم الإمام ويصلي مع الجماعة الأخرى. وقول الشيخ هنا ورجى جماعة، يعني غلب على ظنه وجود جماعة أخرى بعد أن يسلم الإمام وكانوا مساوين لهذه الجماعة، فمتى كان في هذه الصفة فحينئذ نقول ينتظر ويصلي مع هذه الجماعة الأخرى. ومحل ذلك ما لو كانت هذه الجماعة الأخرى التي ستقام مساوية للجماعة الأولى، مساوية للجماعة الأولى مثلا من حيث العدد، احنا عرفنا في الدرس اللي فات أن العدد في الجماعة كلما كان أكثر كلما كان أفضل. طيب نفترض أن هذه الجماعة التي مقامة الآن أكثر عددا والجماعة الثانية هذه جماعة قليلة، يبقى يقدم الجماعة الأكثر ويصلي معهم، ويصلي معهم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذا لمن سبق ببعض الصلاة ورجى جماعة يدرك معهم الكل، لكن قال شيخنا: إن محله ما لم يفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت، يعني محل استحباب انتظار الجماعة التي ستقام ومحل استحباب الصبر حتى يصلي مع هذه الجماعة الأخرى ما لم يفت بهذا الصبر وهذا الانتظار فضيلة أول الوقت. لو أنهم انتظروا وهذا الانتظار سيؤدي إلى فوات فضيلة أول الوقت، ففي هذه الحالة الأولى الاقتداء بالجماعة الأولى، الأولى الاقتداء بالجماعة الأولى. قال سواء في ذلك الرجاء واليقين، يعني رجى جماعة أخرى أو تيقن جماعة أخرى، فيستحب له الصبر والانتظار ما لم يفت وقت الفضيلة. قال الشيخ رحمه الله وأفتى بعضهم بأنه لو قصدها فلم يدركها كتب له أجرها لحديث فيه. لأن هو ذاهب بصلاة الجماعة رجاء للثواب، رجاء للأجر من الله سبحانه وتعالى. لما وصل المسجد وجد أن الجماعة قد صلت، فيحصل له الأجر كمن صلى في جماعة، وذلك لحديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعلا مثل أجر من صلاها وحضرها، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، له نفس الأجر الذي أخذه هؤلاء المصلين في جماعة. الآن فرغنا من الكلام عن القسم الأول وهو إدراك فضيلة الجماعة، هيبدأ الشيخ رحمه الله يتكلم عن القسم الثاني وهو إدراك فضيلة التحرم. إدراك فضيلة التحرم يعني متى يحوز فضل تكبيرة الإحرام. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بين أن الإنسان إذا صلى ولازم تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق، كما في حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث رواه الترمذي، وقال وقد روي هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه موقوفا. طب الآن إذا أراد أن يحوز هذه الفضيلة، عايز الآن يصلي مع الإمام ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ماذا يصنع؟ قال وتدرك فضيلة تحرم مع إمامه بحضوره، يعني بحضور المأموم التحرم مع الإمام، واشتغال به عقب تحرم إمامه من غير تراخ، فإن لم يحضره أو تراخ فاتته فضيلته. يبقى لو أراد أن يحوز هذه الفضيلة، يبقى الذي ينبغي فعله الآتي، اللي هو يحضر مع الإمام، بحيث أن الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام يكون حاضرا وينشغل بتكبيرة الإحرام بعد إحرام إمامه مباشرة من غير تراخي من غير تأخير. طيب الآن كبر الإمام للإحرام وهو غير متواجد في المسجد أصلا، يبقى هنا فاتته فضيلة الإحرام. هذه صورة. صورة تانية، كبر الإمام للإحرام وهو متواجد في المسجد خلف الإمام، لكن انشغل بشيء آخر تأخر فكبر بعد إحرام إمامه دون أن يأتي بها على الفور، أيضا فاتته بذلك هذه الفضيلة، ولهذا الشيخ بيقول تدرك فضيلة تحرم مع إمامه بحضوره، أي المأموم، أي المأموم. قال بحضوره أي المأموم التحرم، يعني تحرم الإمام، واشتغال به، يعني وتدرك فضيلة التحرم بحضوره تحرم الإمام، هذا الأمر الأول، واشتغاله بالتحرم عقب تحرم الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، والفاء للتعقيب. قال من غير تراخ، فإن لم يحضره، لم يحضر المأموم تحرم الإمام أو حضر لكنه تأخر عن تكبيرة الإحرام فاتته هذه الفضيلة. ثم قال نعم يغتفر له وسوسة خفيفة، يغتفر له وسوسة خفيفة، وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين حتى لو كان طويلا وقصيرا. طيب لو كان أكثر من ذلك فهنا تكون هذه الوسوسة ثقيلة وبالتالي تضر وتفوت بذلك، يفوت بذلك هذا الفضل. قال الشيخ رحمه الله: وإدراك تحرم الإمام فضيلة مستقلة مأمور بها لكونه صفوة الصلاة، ولأن ملازمة الأربعين يوما، ولأن ملازمة أربعين يوما يكتب له براءة من النار وبراءة من النفاق كما في الحديث. قال: وقيل يحصل فضيلة التحرم بإدراك بعض القيام، ده قول آخر للعلماء أنه يدرك هذه الفضيلة، فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام، فيما لو أدركه قائما، فيما لو أدركه قائما، لأن القيام هو محل التحرم، القيام هو محل التحرم. وبعض العلماء يقول يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام فيما لو أدركه في أول ركوع، فيما لو أدركه في أول ركوع، لأن حكم الركوع حكم القيام، وهذا محله في حق من لم يحضر إحرام الإمام. طيب لو كان حاضرا وأخر تكبيرة الإحرام فاتته على هذا القول أيضا حتى وإن أدرك معه القيام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ويندب ترك الإسراع وإن خاف فوت التحرم، وكذا الجماعة على الأصح إلا في الجمعة فيجب طاقته إن رجا إدراك التحرم قبل سلام الإمام. يندب ترك الإسراع، الآن هو عايز يحوز هذه الفضيلة فأراد أن يسرع من أجل أن يكبر تكبيرة الإحرام ويحوز هذه الفضيلة خلف الإمام، هل يسرع ولا يترك الإسراع؟ الشيخ يقول يندب أن يترك الإسراع، يندب ويستحب أن يترك الإسراع في المشي من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام. لو كان الغرض من الإسراع أنه من أجل أن يدرك تكبيرة الإحرام فيندب له ترك هذا الإسراع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فقال عليه الصلاة والسلام: فأتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيتأنى حتى وإن كان هذا التأني سينتج عنه أنه ستفوته تكبيرة الإحرام، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. حتى وإن فاتته الجماعة، يعني إذا لم يسرع فإنه ستفوته الجماعة، فيستحب له ترك الإسراع حتى ولو كان سيؤدي ذلك إلى فوات الجماعة. قال: على الأصح. ومقابله يقول: إذا خاف فوت الجماعة فإنه يستحب له الإسراع، لكن الأصح المعتمد أنه لا يستحب له الإسراع حتى ولو فاتته الجماعة، حتى ولو فاتته تكبيرة الإحرام، إلا في الجمعة فيجب يعني الإسراع. وكان الأنسب أن يقول إلا في الجمعة فلا يندب ترك الإسراع بل يجب، لأنه إذا لم يسرع سيؤدي هذا إلى فوات الجمعة، وصلاة الجمعة وجماعة الجمعة واجبة على الأعيان كما قلنا. ونتوقف هنا ونكتفي بذلك، وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاه.